الموعظة. ما هي الموعظة؟ الموعظة هي الأمر أو النهي إذا قرن بالترغيب أو الترهيب، إذا قرن بالترغيب أو الترهيب. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وفي هذا الحديث قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، جاء في رواية بليغة. وهذا يدل أيها الكرام على جانب من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وعلى حاجة يحتاجها المؤمن مهما كانت منزلته، ألا وهي الموعظة. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية أن ذلك كان بعد صلاة الغداة، يعني بعد صلاة الفجر، ثم وعظهم عليه الصلاة والسلام. الموعوظ من؟ الموعوظ صحابة كرام، صحابة متعبدون متقربون. فإذا كان الصحابة الكرام احتاجوا للموعظة، فمن بعدهم من باب أولى. وهذا نستفيده أيها الإخوة والأخوات إلى أن نتعاهد أنفسنا بالموعظة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء في رواية موعظة بليغة. البلاغة في الموعظة مستحسنة، هي توصيل المعاني، توصيل المعاني بأحسن صورة، بأحسن صورة من الألفاظ التي تدل عليها، ومن واستعمال الألفاظ والأساليب التي تقع في القلوب فتؤثر فيها إيجابا. نعم، ولقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام هدي في الموعظة، ومن ذلكم ما جاء في بعض الأحاديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يعظ أصحابه، فقيل له، وكان يعظهم كل جمعة، فقيل له: لو زدت، معنى الحديث، فقال رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. فيكون حال المؤمن مع الموعظة وسطا، لا يتركها حتى يقسو قلبه، لا يتركها حتى يقسو قلبه، ولا يكثر منها حتى يمل هو أو يمل السامعون، بل يكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة، أي يتحين الأوقات التي يحتاجون فيها إلى الموعظة فيعظهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت هذه الموعظة البليغة وأوجزت، يعني اختصرت، فلو كنت تنفست، يعني لو طولت. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. نتوقف في فاصل قصير ثم نعود إليكم بعده بإذن الله تبارك وتعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عماد الدين، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة

إلى ذكر الله. وقال الله عز وجل، وهذا عن الوصف الثاني، البكاء من خشية الله، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. نعم، هذه إشارات في الموعظة، ومن أحسن ما يوعظ الناس به، من أحسن بل أحسن ما يوعظ الناس به كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هدي عظيم، قال الله تعالى لنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: قل إنما أنذركم بالوحي. منهج عظيم في الموعظة، لأن بعض الناس يجتهد بالقصص الغرائب التي قد لا تصح، وبعضها قد يكون فيه مخالفة شرعية، وبعضها فيه مبالغات لا أساس لها. فأحسن ما يوعظ به الناس هو كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قول الله تعالى لنبيه ومصطفاه: قل إنما أنذركم بالوحي. وهذا منهج للواعظين. نعم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. كأنهم شعروا لسبب من الأسباب، لبلاغة في الموعظة، لتأكيد فيها، لأمر ما، كأنهم شعروا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنه يودعهم، كأنهم شعروا بذلك. ولهذا قال: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، أوصنا، أذكر لنا وصية نحفظها يكون فيها نفعنا في ديننا ودنيانا. ولنا أيها الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، أن نتأمل الحال حتى نستقبل هذه الوصايا العظيمة التي أوصى بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحال أنهم في حال موعظة، وأنهم قد ذرفت منهم العيون، بكوا، وأنهم قد خافت منهم القلوب ووجلت، وأنهم قد شعروا أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يودعهم، وأنهم طلبوا الوصية. كل هذه الأحوال، كل هذه الأحوال تشير إلى ما سيأتي بعد من الوصايا، وأنها وصايا عظيمة. فأوصنا يعنون وصية جامعة كافية. فهموا أنه يودعهم فطلبوا وصية جامعة كافية يتمسكون بها بعده. وهذا مما يستفاد من قوله فأوصنا، الوصية أي نتمسك بها بعدك، تكون به فيها الكفاية لنا في دنيانا وأخرانا. فبماذا أوصاهم النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. التقوى، التقوى طاعة الله تبارك وتعالى، طاعة الله عز وجل، فعل ما أمر به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، اجتناب ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. التقوى كما قال بعض السلف: أن تعبد الله على نور من الله، على بصيرة، بعلم، ترجو ثواب الله. أن تعبد الله على نور من الله، على بصيرة، على علم، ترجو، توجه صادق وإخلاص، ترجو ثواب الله. وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله، تخاف عقاب الله. نعم، قال أوصيكم بتقوى الله، وهذه من الوصايا العظيمة الجامعة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، اتق الله حيثما كنت. ثم قال وهذا الأمر الثاني الذي أوصى به عليه الصلاة والسلام، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. نعم، لأن في هذه الوصية اجتماع كلمة المسلمين وعدم الفرقة وعدم التناحر والتنازع، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، أي السمع والطاعة لولاة أمركم وإن تأمر عليكم عبد. وهنا قد يسأل سائل، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الأمر في قريش، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الناس تبع لقريش ونحو ذلك، ولا يكون ولي الأمر إلا حرا، العبد هو ملك لسيده، فكيف يتصور أن يكون وإن تأمر عليكم عبد، كيف يتصور أن يكون أميرا وهو ملك لسيده؟ في هذا جوابان لأهل العلم أو لبعض أهل العلم. أما الأول فقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، قالوا هذا كقوله عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. القطاه طائر صغير، وموضع ومفحصها مكان صغير جدا، فكيف يتصور أن يبنى مسجد بهذه المساحة؟ لا يتصور. لكن المقصود مهما كان صغيرا، المقصود مهما كان صغيرا. فقوله عليه الصلاة والسلام هذا الجواب الأول، والسمع والطاعة يعني وأوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، يعني مهما كان، حتى ولو كان الأمير عبدا، حتى ولو تصور أن يكون الأمير كذلك مع أن هذا غير متصور، فأوصيكم بالسمع والطاعة. ما هو الجواب الثاني عن هذا؟ ذلك ما سنذكره إن شاء الله، ولكن بعد توقف يسير في فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن ربنا تبارك وتعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، وتستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى فيه ويحلق رأسه، والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق. ولم يرد في ذلك تحديد، فكيفما فعل فجائز، ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. تقدم الجواب الأول، وأما الجواب الثاني فقال بعض العلماء يعني وإن تأمر عليكم عبد، أي من قبل الإمام، يعني إن أمره الإمام إمارة جزئية وليست الولاية العامة التي تعرف، فيكون مكلفا بجانب من الجوانب أو بأمر من الأمور من قبل ولي أمر المسلمين فيلزم طاعته. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. تقدم الجواب عن هذا الإشكال، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال بعض العلماء: هذه آية من آيات نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة قد وقع فيها اختلاف كثير، اختلاف في الاعتقادات، واختلاف في أمور الدنيا، واختلاف في أمور الدين، فوقع اختلاف كثير. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يشير ويقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. والاختلاف والتفرق والتنازع أثره عظيم في الأمة، وينشأ عن هذا سؤال: أما وقد قال عليه الصلاة والسلام فسيرى اختلافا كثيرا، فينشأ عن هذا سؤال: ما هو الخلاص؟ ما هو النجاة والمهرب؟ كيف يعرف الصواب من هذه الاختلافات الكثيرة جدا؟ جاء الجواب عن هذا في هذه الوصية العظيمة الجامعة المانعة التي أوصاهم بها عليه الصلاة والسلام وكأنه يودعهم. قال: فعليكم، عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق، هذا هو السبيل. إذا اختلفت الآراء وإذا تنازع الناس فكيف يعرف الحق؟ كيف يعرف السبيل؟ كيف يعرف طريق النجاة؟ هذا هو. ما هو المرجع الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يرجع إليه عند حصول هذا التنازع والاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قوله عليه الصلاة والسلام بسنتي، السنة هنا بمعنى طريقته عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد والاستدلال والتعبد والهدي، المقصود إلزموا هديي وهدي الخلفاء الراشدين. نعم، هذا هو المقصود. والسنة هي الطريقة، وقد تكون طريقة محمودة وقد تكون مذمومة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، وقال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي، المقصود طريقتي وهديي، هدي عليه الصلاة والسلام في الاعتقادات، وهديه عليه الصلاة والسلام في العبادات، وهديه عليه الصلاة والسلام في الأخلاق، وهديه عليه الصلاة والسلام في المعاملات، هديه سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذه شهادة عظيمة أيضا لخلفائه بأنهم راشدين وبأنهم مهديين. نعم، هذا هو طريق السلامة، هذا هو طريق النجاة، النظر دائما كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف كان خلفاؤه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو طريق النجاة والسلامة. ثم أكد ذلك أيضا لزوم السنة، لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين، أكد عليه عليه الصلاة والسلام فقال: عضوا عليها بالنواجذ، أي النواجذ الأضراس. فهذا تأكيد منه صلى الله عليه وآله وسلم بلزوم هديه وهدي صحابته الكرام. هذا من أوضح الوصايا وأعظم الوصايا عند حصول التفرق والاختلاف. إذا حصل التفرق والاختلاف فالمفزع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، ففي ذلك التطبيق العملي لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا التأكيد عليكم، ثم قال: عضوا عليها بالنواجذ، احرصوا على ذلك أشد الحرص، فإن هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة والبعد عن طريق الهلاك. وهذا الطريق هو الذي يجتمع عليه الناس، لن يجمع الناس إلا هذا الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أما التفرق والآراء والتنازع والاختلاف فيها فلا يكاد ينحصر. ولذلك هذا الطريق سنته عليه الصلاة والسلام وسنة خلفاء الراشدين هو طريق واحد، وأما طرق الغوايات فهي كثيرة لا تكاد تنحصر. ولهذا قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد، ولذلك نحن في الصلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. عضوا عليها بالنواجذ، هذا تأكيد بعد الأمر بلزوم السنة والاتباع. ثم تأكيد آخر أيضا، ألا وهو تحذير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الوقوع في ضد ذلك، فقال: وإياكم، احذروا، وإياكم أي احذروا ومحدثات الأمور. الأمور المحدثة، تقدم في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا. فالمقصود هنا: وإياكم ومحدثات الأمور التي يحدثها بعض الناس في الدين، فاحذروا منها. فهذا تأكيد ثالث بعد أن أكد على لزوم الهدي والسنة، وأكد ذلك بقوله: وعضوا عليها بالنواجذ، أكد في التحذير من الوقوع في ضد ذلك، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور. لماذا؟ لأن المحدثات باب ضلالات، باب انحرافات. بعض الناس يقول: ما قصدنا إلا خير، هل تمنعنا عن الطاعات؟ هل فلان يمنعنا من القربات؟ نحن نريد نتعبد، أحسن أن نتقرب إلى الله من أن... لا، ليس هذا. الله الذي خلقنا وأمرنا بعبادته بيّن لنا كيف نعبده، وهكذا أيضا بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعبد الله على طريقة صحيحة سليمة. قال: وإياكم ومحدثات الأمور. ما الحكمة؟ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا نص وأصل أيضا في التحذير من الوقوع في البدع والمحدثات التي فيها مخالفة أو خروج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم